استجيب به. لا لا ما احنا ما لنا صنع ابد بالموضوع. مثال الأظهر مثالك جيد في هذا الباب. المثال الأظهر إن كان الشؤم ففي ثلاث: الدابة والدار والزوجة، ثلاث. ابن القيم رحمه الله يقول: أنت سكنت هذه الدار، دخلت أول مرة فوقعت انكسرت رجلك، دخلت ثاني مرة وضربك عمود وسال الدم من وجهك، نعم، اختبروا العيال ولا نجحوا، هل الشؤم بها أو عندها؟ بحيث لو سكنت دارا ثانية نفس الشيء المقدر عليك يحصل في هذه الدار وغيرها، فيكون الشؤم وما حصل من أضرار عندها لا بها، لأنها لا أثر لها في هذا الباب، ليست أسباب، نعم، ليست أسباب لها أثر، وإنما حصل الشؤم وحصل من الأضرار عندها لا بها. ولذلك اللي يقرأ كلام ابن القيم يظن أنه مضطرد مع قول الشاعر، لكنه في هذه المسألة صحيح، لأنها ليست أسباب. هل المرأة سبب لكون الإنسان عمي الزوج أو أصيب مرض؟ ليست سبب، لكن حصل هذا المرض عند اقترانه بهذه المرأة. شو؟ خلى لك أن نوجه كلام ابن القيم، نوجه كلام ابن القيم. على كل حال هي ليست أسباب، والمقدر عليه بيحصل في هذه الدار أو في غيرها، مع هذه المرأة أو مع غيرها، في على هذه الدابة أو في غيرها. واحد يقول والله أنا كل ما من شريت هذه السيارة ولا كل يوم أصدم، واحد آخر يقول كل ما صليت صدمت، يقول الصلاة سبب؟ لا لا لا، شؤم بك أنت وأفعالك وأثار أفعالك السيئة. ها؟ الدار ليست سبب، ليست سبب ولا أثر لها في الباب، لكن هذه الأمور قدرت عليه مع أو عند دخوله هذه الدار. شلون؟ أي صرت شاؤم. شكوم عن الحديث، لا التفات إلى مثلها، لأن الشؤم هذا وهذه الأضرار حصلت عندها لا بها. ومنهم من يقول مثل ما قال الأخ أنها مستثنات ويحصل فيها ما يحصل، وبعض البيوت حصل فيها ما يحصل، وإذا انتقل عنها انقطع هذا الأمر. وهذه بعض النساء شؤمها في لسانها، شؤمها في لسانها فتغير، لا لأنها شؤم لكن للضرر المترتب عليها. نعم. ها؟ إن كان الشؤم في الحديث، إن كان الشؤم في ثلاث، ها؟ وفيها الجزم. على كل حال الكلام أهل العلم واضح. نعم. في أي كتاب؟ في تحذر السعادة. طول بالحيل من تحذر السعادة، ذكر جميع الأوجه. كلام مطول لأهل العلم، لأنه فيه نوع إشكال، فيه نوع إشكال الحديث، فيه إشكال، فأجوبة أهل العلم عنه كثيرة. نعم نعم. وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع،